بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله على نعمه التي لا تحصى وعلى آلائه التي لا تنسى، ومن بين هذه النعم العظيمة اجتماعنا في بيت من بيوت الله نسلو كلام الله ونتدارس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحبابنا، موضوعنا اليوم يحتاج إلى العلم أكثر من العاطفة، ويحتاج إلى النقل أكثر من الاجتهاد، ويحتاج إلى الفهم والوعي أكثر من غير ذلك. والكلام عن حقوق ولاة الأمر فرع عن أصل اعتقاد لزوم البيعة وشرعية الحاكم والنظام، وليست هذه المسألة محل شك أو نزاع حتى نطرح تفصيلها، أي أن مسألة استقرار البيعة وشرعية الحاكم والنظام في هذه البلاد مسألة لا تحتاج إلى نصب كثير من الأدلة أو إقامة عدد من الحجج والبراهين، فأراها جلية واضحة لمن سلمه الله من الهوى ونفعه بعلمه وعقله. لكننا حينما نقول إن هذه المسألة فرع عن اعتقاد لزوم البيعة، لأنه لا قيمة للحديث عن حقوق ولاة الأمر إلا إذا كنا نرى ونعتقد أن هؤلاء الولاة لهم في أعناقنا بيعة، وحكمهم ونظامهم شرعي يجب الإذعان والسمع والانقياد له ويحرم الخروج عليه. ومن كان يرى غير ذلك فإنا نبرأ إلى الله من قوله، بل نبرأ إلى الله من كل قول ينص أو يقضي إلى عدم القول بشرعية هذا النظام ولزوم طاعته. أيها الأحبة، لا أعرف أن من منهج أهل السنة والجماعة أن يمتحن الناس في مسألة البيعة، بمعنى أن نفترض الشك في أحد الناس أو أعيانهم أو أفرادهم، ثم نأتي لنمتحن كل واحد فنقول له: ما رأيك في هذه القضية وما قولك في هذه المسألة؟ لا أعلم ولا أعرف أن من منهج أهل السنة والجماعة أن يمتحن الناس في مسألة البيعة، خاصة وقد تواطأت مقاصد الشريعة وقول أهل الحل والعقد ومصالح الناس واستقرت الأحوال على هذه البيعة. بل الذي أرى أن النزاع حول هذه القضية وأن امتحان الناس فيها هو في التشكيك في نسب الأبناء إلى الآباء، امتحان الناس في مسألة البيعة أو التشكيك فيها هو تشكيك في نسب الأبناء إلى الآباء، لأنها قضية واضحة معالم لزومها وثبوتها فلا تحتاج إلى امتحان. وكما قال الشاعر: وليس يصح بالأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أيها الأحبة، ومع ذلك فلا بأس أن يتكلم في هذا الأمر، ولا بأس أن يتكلم في هذا الأمر إذا اتهم أحد في القول بضده دفعا للريبة، ولا بأس أن يتكلم فيه أو ولا بأس أن يتكلم فيه من يخشى أن يتهمه الناس بضده. والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: على رجلكما إنها صفية، إذ فيه مجموعية القول والفعل. إذا وقعت الريبة في شخص بأمر هو منه بريء، أو خشي أن تحوم حوله ريبة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خشيت أن يقلب الشيطان في قلبيكما أمرا. فحينئذ لا بأس بطرح هذا الأمر لتنجمع هذه الريبة. وقد يطرح هذا الأمر أيضا لا من باب دفع الريبة القائمة أو المتوقعة، وإنما من باب تقرير هذا الأمر والتحذير من الشبهات الواردة حوله، وهو أمر مهم قبل حلولها أو تفاقمها وتناقلها بين الصغار والجهلة والعوام. وليس هذا بغريب، فقد ورد تقرير توحيد الله عز وجل، فقد ورد تقرير توحيد الله عز وجل، وورد التحذير من الشرك ودفع الذرائع الموصلة إليه. وأمر التوحيد أهم من هذه القضية، لكن الأمر إذا كان مهما يحتاج أيضا أن يكرر وأن يقرر وأن يؤكد وأن يبدأ فيه ويعاد. فدل على أن الأصول المهمة حتى مع القول بالتسليم بها وعدم قبول النزاع فيها، إلا أن ورود التأكيد عليها والتحذير مما يعارضها أمر مشروع، ولأجل ذا نطرح هذه القضية، نطرح هذا الموضوع في هذا اليوم لهذا السبب، وهو أهمية هذه القضية وضرورة التحذير عليها. وليس من الصواب أن نطرح القضايا والأمور الصغيرة بكل وضوح وحماس وجرى ثم نغفل أو ننسى الحديث عن هذه القضية الكبيرة والمهمة والخطيرة. فهذا الموضوع نادر ما يطرح، والسبب في نظري لا يعود إلى نزاع فيه أو تفكير، فهو مسألة مفهومة، بل هي من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. وإنما السبب هو الهيبة من طرح هذا الأمر والنظر إلى كبار العلماء أن يطرحوه وحدهم دون غيرهم ليؤكدوا على أهميته، حتى لا تصبح هذه القضية على لسان كل مرشد أو واعظ قد لا يحسن عرضها أو دفع الشبهات الواردة حولها. ولكن لما انتقلت عدوى مناهج التكفير والخوارج، بات إلزاما على كل داعية يغلب في نفسه القدرة والبيان أن يطرح هذا الأمر حسبة وقربة وعبادة لله، مع عدم اتهام الآخرين بالسوء لأنهم لم يطرحوه، لأن العبرة في طرحه بالقدرة عليه، ولأنه ليس من الأصل أن يمتحن الناس به كما قلت آنفا. أما الذين يستهمون إخوانهم ممن يطرحون هذا الأمر، أما الذين يستهمون من يطرح هذا الأمر بالرجعية أو المداهنة أو النفاق والتزلف، فنقول لهؤلاء: إن كنتم تجهلون هذا الأمر ومنزلته من الدين فتعلموا، وإن كنتم ترون ضد ذلك فإلى الله نبرأ مما تقولون، وإن كنتم ترون هذا الأمر لكن لا تحبون الحديث فيه فهذا هو الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وإلا فبما نفسر كراهية الحديث عن هذا الأمر مع الإيمان والإقرار به، لا نفسر كراهية الحديث حول هذا الموضوع إلا بالهوى. وصاحب الهوى في مثل هذه الحال لا يرد النصوص الثابتة في هذا الأمر حتى نقول إنه من المكفرين الذين لا يرون هذه المسألة، لكنه لا يستجيب لمقتضى هذه النصوص ولا يحب الحديث حولها، فهو كمن لا يشك في نسبة والده لكن لا يريد أن يلتزم بحقوق والده عليه. فلم يبق لهذا تفسير إلا الهوى الذي حذر الله عز وجل منه. والهوى أيها الأحبة مستحكم في هذا الزمان، وأضرب لذلك أمثلة رأيتها رأي العيان، وناظرت وحاورت وجادلت وناقشت فيها كثيرا من أهل الهوى، وسأضرب مثالا أو اثنين على ثبوت الهوى والإعراض عن العقل والدليل حينما ترد بعض المسائل الصغيرة والكبيرة. فأول ذلك، خذ على سبيل المثال، ماذا يقول أهل الهوى عن الجماعات الإسلامية المباركة الصالحة المنصفة التي عندها خير كثير، فلا نلغي جهودها ولا ندعي لها العصمة والصواب في كل أفعالها. ماذا يقول أهل الهوى عن الجماعات الإسلامية بالخارج؟ لو استطاعوا أن يحكموا بلدانهم ليحولوا أوضاعها إلى ما نحن فيه وعليه اليوم في هذه البلاد، ماذا سيقول أهل الأهواء عن إنجاز الجماعات الإسلامية هذا؟ يوشك أن يقول إنها خلافة راشدة عادت من جديد، ولن يقبلوا من أحد فرضا ولا عدلا إلا بالقول بشرعية نظامهم وكيانهم هذا. لكن أهل الأهواء لا يرون هذا الإنجاز في هذه البلاد خيرا كثيرا ينبغي المحافظة عليه، وحكما شرعيا ينبغي الطاعة له في طاعة الله ورسوله. بل ترى أهل الأهواء تارة يكرهون الحديث عن هذه القضية، وتارة يرسلونه نظاما لا ينتسب إلى الإسلام، وبعضهم يكفر ملاحق مع أنه يرشه خلافة لو كان الذي يحكمه واحد أو أحد ممن ينتمي إليه. بعبارة أخرى، لو استطاعت بعض الجماعات الإسلامية في بعض الدول المجاورة أن تصل إلى الحكم، وأسأل الله أن يمكن لهم في بلدانهم، لو استطاعت الجماعات الإسلامية أن تصل إلى الحكم في بلدانهم فقلبوا وغيروا أوضاع بلدانهم مما هي عليه إلى ما نحن عليه اليوم، فهل ترون ذلك أمرا يسيرا؟ وهل تظنون أنهم سيعدون هذا الإنجاز قليلا؟ لا والله، لقد قبل وزمر وصفق وعظم وضخم إنجاز هو أقل من هذا بكثير ولا ينسب إلى هذا إطلاقا. وقال بعض أهل الهوى تجب الهجرة إلى تلك البلاد على الرغم مما فيها من الخلل والنقائص الصغيرة والكبيرة في مسائل العقيدة. فأولئك إذا أنجزوا خيرا قريبا مما نحن فيه قالوا هذا انتصار وفتح، وبعضهم يقول غلابة، وبعضهم يقول يجب الهجرة. أما الخير الذي نحن فيه فيرون أننا في مداهنة، وأننا في ولاء الكفار، وأننا في ضلال، وأننا أبعد ما نكون عن الإسلام. وهذه القضية أيها الأحبة دلائل الهوى فيها أن بعض الذين يسمعونها لا يطيقون الحديث أو لا يطيقون تمام الحديث عنه. بعض الذين يستمعون إلى هذه القضايا أو يناقشون فيها لا يستطيعون استمرار الحديث فيها إطلاقا. والسبب أنك تحج بالدليل وتحج بالواقع وتحج بالمنطق، فلا يستطيع أن يرفض الأدلة، وليس عنده من الاستجابة ما يذعن لها، فلا يبقى إلا الهوى الذي يصرفه عن الاستجابة لها. وإن شئتم مثالا أوضح فسأعطيكم مثالا آخر. ماذا قال أصحاب الهوى الذي يزين الرشاش؟ هذا زعيم حزب الرقاه الإسلامي، وأنا واحد ممن فرحوا فرحا عظيما كبيرا لما استطاع هذا الرجل الوصول إلى سدة الحكم في تركيا. ولكن حصلت له مواقف، منها أنه وقف عند قبر أتاتورك وأقسم أنه لن يحيد ولن يخرج لتركيا عن العلمانية. وقالوا ماذا قال أهل الهوى؟ قالوا إنه مضطر لهذا أمام الغرب، ولم يطعنوا في دينه، ولم يطعنوا في اعتقاده، ولم يطعنوا في نسبته إلى الإسلام، وعلى كما قلت طرف بوصوله إلى سدة الحكم، ولست بصدد التصريح عن موقفي أو رأيي بالتفصيل تجاهه. لكن لو، وأقول لو ولو مرار، لو فعل أدنى أو لو فعل أدنى من ذلك لكثير في بلادنا تحت ضروب أجل مما لا يصل إلى درجة ما فعله أربكان هداه الله إلى الحق، لعده أهل الهوى نصا صريحا في التكفير وإسقاط الشرعية ونقض البيعة. وما أزمة الخليج عنا بذلك؟ ماذا قيل عنا وعن بلادنا وحكامنا وعلمائنا لما استدعينا قوات أجنبية لضرورة نحن أدرى بها؟ لكن أحكام الضرورة حلال لغيرنا حرام علينا، لكن أحكام الضرورة حلال عند أهل الأهواء لغيرنا ولكنها حرام علينا. والأمثلة على تعامل كثير ممن ينتسبون اليوم إلى الإسلام بالهوى كثيرة. ولست بهذا أيها الأحبة أقف خصما لجماعات أو دعاة أو أحباب، بل أسأل الله أن يسدد الجميع وأن يوفقهم، لكننا نقول مع حبنا لهم نحن أدرى بما يصلح لنا وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحق أحب إلينا منهم. أما الذين موقفهم الاستهزاء والسخرية للعلماء وطلبة العلم، الذين يطرحون هذه القضية بنصوصها وضوابطها الشرعية، فإني أذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه أبو داود بسند صحيح عن ابن عمر: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردرة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بقائل. فإن تذكر وانزجر ورعوى بهذا الحديث وخاف الله واتقى الله في أعراض العلماء والدعاء الذين يطرحون هذه القضية نصيحة للأمة وبراءة للذمة، فإن انزجر ورعوى وإلا فله قول قائل: إذا الكلب لم يؤذيك إلا بنبعه فدعه إلى يوم القيامة ينبح. ويا سبحان الله، كيف ينظر طائفة إلى آراء المكفرين وأذناب المعتزلة والخوارج بأنها اجتهاد أقل ما فيه أن يعد وجهة نظر لا بد من احترامها وسماعها. فإذا ورد قول الذين وفقهم الله بهذا الأمر إلى الصواب وموافقة السنة والكتاب وشرور العلماء وأولي العقول والألباب، عد قولهم هذا نفاقا وتزلفا ومداهنة. وهذه المسألة المهمة، وهي أن كثيرا ممن لا يرون تكفير الولاة والحكام لكن لا يرغبون طرح هذه القضية ولا الحديث عنها، بل وربما انتقدوا واغتابوا من يطرحها ويتناولها. فإلى هؤلاء نقول: إن القول بوضوح المبادئ والمواقف في الدعوة من أسباب استمرار الدعوة ونجاحها بإذن الله. فإذا كنت تؤمن بحقوق ولاة الأمر المتفرعة عن أصل الشرعية ولزوم البيعة فبادر بقبول الحق بدليله، ثم إن هذا لا يمنعك أن تنكر المنكر الذي تراه بالسبل الشرعية، سواء كان المرتكب للخطأ سلطانا أو حاكما أو وزيرا أو أميرا أو محكوما. ولكن سبيل الإنكار عليه وطريقه ليس من العقل أن يسوى فيه بين المختلفات، فلأنزل الناس منازلهم تحقيقا للمصالح وترى للمفاسد. وهنا مسألة مهمة، وهي أن كثيرا ممن يجدون في صدورهم حرجا من طرح هذا الأمر أو لا يحبون سماع الحديث فيه، يظنون أن الكلام عن حقوق ولاة الأمر يعني بالضرورة عدم الكلام عن حقوق الرعية، لا. فكما أنه ينبغي أن يفصل وأن يشرح وأن يفهم وأن يوضح حقوق ولاة الأمر، فكذلك لا بد أن يبين حقوق الرعية على ولاة الأمر، فلا بد أن تبين حقوق الرعية على ولاة الأمر، ولا بد أن يبين عظيم الأمانة التي سيسأل الله عنها الحكام يوم القيامة تجاه شعوبهم ومن ولاهم الله أمره. أيها الأحبة، إن هذه القضية حينما نتكلم عنها فلا تعني أننا لا نتكلم عن غيرها، فإن هذا من الفهم الخاطر الذي أتي من جهته كثير من الناس، ولا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، لكن أقول هذا أوان الشروع في المقصود. فالقول بعون الله أن أهل السنة وسط عدول بين طوائف الرافضة وطوائف المعتزلة والقوائم، فالرافضة يقدسون الأئمة والولاة إلى درجة الغلو والعصمة، فلا يرون في فعل الأئمة منكرا فضلا عن الإنكار عليه. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم يرون الأمر والنهي مع الولاة بالسيف والخروج عليهم بالشوكة وكسر البيضة مع القول بتحذيرهم وتخليدهم بالنار، يرون ذلك من صميم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طرف يغلو ويقدس الولاة، وطرف يسل السيف على الولاة. فجاء أهل السنة وسطا عدولا في هذا الأمر، لا يعتقدون للولاة رطمة من الخطايا والكبائر والصغائر، ولا يغلون فيهم، بل يتصورون وقوع الأخطاء والكبائر والصغائر منهم، ويرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاههم، لكن يحفظون حقهم ومنزلتهم في تحقيق الحكمة حال الأمر والنهي، وهي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي دون الخروج والتعريف عليهم أو التعريف بهم. ويمكن أن نجمل حقوق ولاة الأمر في العناصر الآتية: أولها السمع والطاعة بالمعروف، ثانيها النصح ومنه الدعاء والإعانة على الحق، ثالثها توقيرهم في النفوس وعدم الاستهانة بشأنهم لما في ذلك من المفاسد العظيمة، رابعها تأليف السالبين عنهم إليهم لما في ذلك من ذاك الفتنة وجمع الكلمة. فهذا هو موجز السقوط، وإليكم الإيضاح بالتفصيل ما أسعف الوقت بذلك. فأول ذلك السمع والطاعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والظاهر والله أعلم أن هذه الآية عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. وأخرج البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في من شرنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وحذر به علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهذا الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لذلك الذين يريدون الانقلاب ويريدون الخروج عن الأئمة ويريدون القيل والقال في علمائنا وفي ولاة أمرنا، حينما يريدون أن يحدثوا الفتنة في هذا المجتمع الذي نعيشه، لا يبدأون بمسألة قبل مسألة إقامة أدلة أو لوي أعناق رقود وتكلف أدلة وتمحل أدلة حتى يقولوا بهذا فإن هذه البلاد التي نحن فيها كافرة. فإذا كانت بلادا كافرة إذا لا قيمة للحكام ولا قيمة للولاة ولا قيمة لهؤلاء العلماء الكبار ولا مكانة ولا منزلة لهم. ولأجل ذلك رأينا الذين شقوا العصا وخرجوا وكفروا ماذا بدأوا به؟ بدأوا بالاستهانة بالعلماء، بدأوا بالتقليل من شأن كبار العلماء، تكلموا من شأن الشيخ ابن باز وقالوا هذا الإنسان لا يفقه لا يفهم، تكلموا من شيخ ابن عثيمين وقالوا هذا إنسان ما له رأي بين، وتكلموا في كبار العلماء وقالوا فيهم ما قالوا. هل بينهم وبين ابن باز عداوة؟ لا. هل بينهم وبين ابن تيمين عداوة؟ لا. إنما أرادوا أن يكسروا السفينة حتى يغرق من فيها، أرادوا أن يكسروا هيبة العلماء حتى إذا انتهت مكانة العلماء تلفت الناس يمينا ويسارا يريدون أحدا يقتدى بقوله ويتأذى بفعله، فلا يجدون إلا هؤلاء الخوارج، ولا يجدون إلا هؤلاء المكفرين الذين يستهينون بالعلماء ويسقطون قدرهم ومنزلتهم. فإلى الله المشتكى وهو المستعان على ما يصفون ويقولون. ومن أدلة لزوم الطاعة والجماعة ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني بالجماعة، وأنه من خرج من الجماعة شبرا فقد خلع رفقة للسامع من عنقه. ومن ذلك ما أخرجه الإمام أبو داود وأحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا خلق رفقة الإسلام من عنقه. ولله در عبد الله بن المبارك المجاهد الكافر الغني الثري العالم المحدث الفقيه قال: ان الجماعه حبل الله فاعتصموا منه بروته الوثقى لمن دانا، كم يرفع الله للسلطان مغلبه في ديننا رحمه منه ودنيانا، لولا الخلافه لم تؤمن لنا سبل وكان اضعفنا نهبا لاقوانا. جاء في صحيح مسلم ان عبد الله بن عمر جاء الى عبد الله بن مطيع حين كان من امر الحرس ما دام زمن يزيد بن معاويه. يزيد بن معاويه لما تولى كان واليا فاسقا، كان يشرب الخمر وكان يترك الصلاه وكان يفعل محرمات عظيمه وكبيره، حتى انكر عليه علماء وانكر عليه ائمه كبار انكروا عليه هذه الافعال، وكان من بين من انكر عليه عبد الله بن مطيع. لما كان من امر الخوف ما كان زمن يزيد جاء عبد الله بن عمر زائرا لعبد الله بن مطيع، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لابي عبد الرحمن والساده. فقال ابن عمر رضي الله عنه: اني لم اتيك لاجلك، اتيتك لاحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعه لقي الله لا حجه له، ومن مات ليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه، مات ميته جاهليه. عبد الله بن مضيع بن خالد احد كبار التابعين، وقيل له صحبه نزع بيعه يزيد بن معاويه من عنقه لما كان من يزيد من المعاصي والكبائر. وكان عبد الله بن مضيع وعبد الله بن حنظله هما المتزعمان فكره الانحلال او الخروج على يزيد بن معاويه في المدينه، وكان سبب الخروج عليه كما قلت اضطرابه بالمعاصي. بل قال عبد الله بن حنظله: والله ما خرجنا على يزيد حتى قبل ان نرمى بالتجاره من السماء، انه رجل ينشح امهات الاولاد والبنات والاخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاه. فلما كان منهم الخروج جاء عبد الله بن عمر الى عبد الله بن مطيع واخبره بهذا الحديث ليكون راجعا له عن الاستمرار في معصيه الخروج، فلم يستجب عبد الله بن مطيع وظن ان ما هو عليه سوف يزيل المنكرات، حتى ارسل يزيد بن معاويه سنه 63 للهجره ارسل جيشا لحرب عبد الله بن مطيع بقياده مسلم بن عقبه المري ويسميه اهل السنه مسلم بن عقبه، فكانت وقعه الحرب المشهوره التي جرت فيها الدماء كانها في يوم عيد الاضحى، وهرب عبد الله بن مطيع. فماذا كانت النتيجه؟ كانت النتيجه ان قتل العشرات من القراء ومن الحفظه ومن التابعين ومن العلماء بسبب هذه الفتنه، وهي الخروج على هذا الحاكم الغاشم الظالم يزيد بن معاويه. ولذا كان من مواقف عبد الله بن عمر في هذه الفتنه بنسبه الحره كما جاء في الصحيحين وغيرها عن نافع انه قال: لما قلع الناس يزيد بن معاوية جمع عبد الله بن عمر أولاده وأهله ثم تشهد وقال أما بعد فإنا بايعنا هذا الرجل. كنت بايعنا يزيد بايعناه على بيع الله ورسوله. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القادر ينصب له عوار يوم القيامة يقال هذه قدرة فلان. وإن من أعظم القدر إلا أن يكون الإخلاص بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينفذ بيعته فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يخلعن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه. يقول الإمام أحمد رحمه الله في شأن لزوم الطاعة حتى ولو للإمام الذي قهر الناس بسيفه ولو للإمام المتبلغ. يقول ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا شال أو خاجرا. وقد جاء لفير البخاري عن عبد الله بن زيد في نار قال شهدت ابن عمر حين اجتمع الناس على عبد الملك والمراد اجتماع الكلمة عليه وكانت الكلمة قبل ذلك متفرقة بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان كل ينادى لأمير المؤمنين. يقول عبد الله بن دينار شهدت ابن عمر حين اجتمع الناس على عبد الملك فكتب ابن عمر يعني بعد الاجتماع إني أكر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت وإن بني قد أقر بمثل ذلك. يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله معلقا على هذا الأثر بالفتح وقد أجمع الفقهاء على وجود طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدماء. وهذا الكلام كما تلاحظون هو في الإمام المتغلب وهو الذي تسمى بيعته بيعة الإجبار. وفي ذلك يقول الشوكاني رحمه الله أيضا لا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على عهد المطل الذي ينفذ فيه أو تنفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب المطل الآخر. فإذا قام من ينازعه في المطل الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل ذلك المنازع إذا لم يتب ولا تجب على أهل المطل الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله ما معناه إن الحاكم والسلطان المتغلب إذا لم يستجمع شروط الإمامة لكن تم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته وحرمت معصيته حتى لو جاء إمام آخر مستجمع للشروط فلا يطاع ولا يستجاب للإمام الأخير ويسمع للإمام المتغلب الأول الذي عقد له الأمر واجتمع الناس إليه. أيها الأحبة مسألة الطاعة ليست من مسائل الفروع بل هي من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. يقول الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. وتأملوا كلمة ولا ندعو عليهم فما أكثر الجهلة والأغبياء الذين يدعون على السلاطين اليوم. ومعلوم أن الطاعة إنما تكون لسلطان له شوكة ومنعة فمن لم يكن له شوكة ولا منعة فهذا لا سمع له ولا طاعة. إن السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في غير معصية مجمع على وجوبها عند أهل السنة والجماعة وهي كما قلت من أصولهم التي تميزوا بها عن أهل البدع والأهواء. وقل أن ترى في مؤلفاتهم وفي عقائدهم إلا وتجد النصوص المتوافرة الكثيرة على وجوه السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا وإن فجروا. وهذا الإجماع ليس اجتهادا بل هو مبني على الأدلة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تواترت الأدلة بذلك. أخرج البخاري في صحيحه في باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ورواه مسلم أيضا كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقوله فيما أحب وكره أي فيما وافق غرضه وهواه أو خالف ما يشتهيه أو يهواه. يقول بعض أهل العلم إن طاعة الحاكم واجبة على كل مسلم فيما يوافق طبعه أو لم يوافق، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بمعصية فلا تجوز طاعته ولا يجوز له محاربة الإمام أبدا. ومن الأحاديث الدالة على وجوب طاعة الإمام ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وقوله في منشطك يعني حالة مشاغلك، وقوله في مكرهك أي حالة ما تكرهه من الأمور. ومعنى الأثرة الواردة في الحديث أي الاختصاص بأمور الدنيا، يعني حتى لو أن الحكام استأثروا بالأموال واستأثروا بالدنيا واقتصوا بها عن سائر الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا وأطيعوا ولو رأيتم أثرة في هذا الأمر. والمعنى اسمعوا وأطيعوا ولو اقتصوا لا الأمور بالدنيا ولو لم يصلكم حقكم مما عندهم، فهذا هو معنى الحديث. ومما أخرجه مسلم في صحيحه وبوب عليه النووي فقال: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سألت سلمة بن يزيد الجعبي قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلمة: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. فسأل سلمة ثانية فأعرض عنه. فلما كان في الثالثة جذبه الأكعم بن قيس، فالتفت صلى الله عليه وسلم وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي رواية المسلم أيضا: فجذبه الأسعد بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والمعنى أن الله تعالى حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس، فإذا لم يقيموا العدل أثموا. والله حمل الرعية السمع والطاعة للولاة، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه، وإن لم يقوموا بذلك أثموا. والمعنى إن الله عز وجل أمر الولاة بالعدل وأمر الرعية بالطاعة، فإذا خرج الولاة عن العدل فليس هذا بمبرر أن تخرج الرعية عن الطاعة. ومن الأدلة ما أخرجه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يهتدون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: يا رسول الله، كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ ذلك فاسمع وأطع. أنا أعلم أن هذه الأحاديث قد لا تعجب كثير من الذين لا يشتهون الكلام عن هذه القضية، لكن هذه مسألة دين وهذه مسألة عقيدة. فكما أن الله عز وجل شرع أن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والفجر ركعتين، فكذلك شرع لنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمع وأن نطيع ولو جلد ظهر مظلوم، وإن ولو أخذ مال مظلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك. وهنا تكون الاستجابة لله ورسوله، أن تستجيب لله ورسوله فيما تشتهيه وما لا تشتهيه، فيما تحبه وما لا تحبه. نعم، لا يوجد أحد يشتهي أن يضرب ظهره وأن يؤخذ ماله ثم يقول: أنا أريد أن أسمع وأطيع. لكن إذا ورد الدليل وفقهنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نسمع وأن نطيع حتى وإن أخذ المال وضرب الظهر، فحينئذ يكون التزامنا وإقدامنا وقبولنا بهذا الامر طاعة لله وطاعة لرسوله، وليس حبا في ظلم، وليس حبا في مظلمة تكون على مسلم. وتأملوا هذا الحديث ايها الاحبة، فهو من الاحاديث التي جاء في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انه سيأتي ائمة لا يهتدون بهديه ولا يهتدون بسنته، وذلك امر عظيم في الضلال والفساد والزي والعناد، ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم، يعني حتى لو كان حال الحكام وحال الامراء على هذه الصفه فان المسلم مامور بالطاعه في غير معصيه الله، كما جاء ذلك مقيد في احاديث اخر، حتى ولو بلغ الامر ما علمتم من ضرب الظهور واخذ الاموال فان هذا لا يحمل على ترك الطاعه او عدم جماع الامر، ولا يحمل على سفك الجماعه والخروج على ذلك، فان هذا الجرم عليهم فيحاسبون ويجازون به يوم القيامه. فان قادك الهوى الى مخالفه هذا الامر الحكيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لاميرك فقد لحقك الاثم ووقعت في المحذور، وهذا الامر النبوي هو من تمام العدل الذي جاء به الاسلام. فان هذا المظلوم اذا لم يسمع ويطع، وهذا المظلوم لم يسمع ويطع، وذاك المظلوم لم يسمع ويطع، والاخر الذي اخذ ماله لم يسمع ويطع، ماذا يكون النتيجه؟ يفضي هذا الى تعطيل المصالح الدينيه والدنيويه، فيقع الظلم على جميع الرعيه او على اكثر الرعيه، وبذلك يرتفع العدل عن العباد والبلاد، فتتحقق المفسده وتلحق بالجميع، ولا تكون مقصوره على واحد او اثنين او عشره او مئه او مئتين. بينما لو ظلم هذا فصبر وحدته وسأل الله الفرج وسمع وأطاع، وكذلك الآخر لو ظلم ماله فصبر وحدته وسأل الله الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل ولم يضع حقه عند الله سبحانه وتعالى، بل ربما عوضه الله خيرا منه وربما ادخره الله له في الآخرة، وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك لكانت الدنيا كلها هرجا وهركا. ومن الأدلة أيضا فأخرجه مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم فسماهم أئمة، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. إلا يا رسول الله أفلا نلاعنهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولادكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي لفظ آخر لمسلم أيضا: ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن النصوص ايضا ما اخرجه البخاري في صحيحه عن انس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، وان استعمل عليكم عبد حبشي كان راسه زبيبه. ومنها ايضا، يعني من النصوص الوارده في لزوم السمع والطاعه والصبر على جور الائمه وعدم الخروج عليهم وعدم النزاع حتى لو كان منهم ما كان، ما رواه عباده بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الصحيحين، قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعناه، فكان فيما اخذ علينا ان لا يعنى على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثره علينا، وان لا ننازع الامر اهله. قال: الا ان تروا صفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا لفظ الامام مسلم رحمه الله. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز متع الله به على طاعته: الواجب على جميع المسلمين في هذه المملكة السمع والطاعة. وهنا مسألة، سماحة الشيخ يقول: الواجب على المسلمين في هذه المملكة، حتى لا يقول قائل إن الكلام السمع والطاعة عن ولاة الأمور، لكن نحن ما حددنا ولاة الأمور، أو أننا نضمر بأنفسنا ولاة أمور آخرين غير ولاة الأمور الموجودين، فهذا أمر مهم أن الواحد حينما نتكلم عن السمع والطاعة لولاة الأمور فنقصد بذلك السمع والطاعة لحكامنا هؤلاء الذين يحكمون البلاد، المسؤولون الحكام الأمراء المسؤولون في هذه البلاد. نتكلم حينما نقول السمع والطاعة لولاة الأمر فالمقصود بولي الأمر هؤلاء الحكام، ليس كما يقوله آخرون نحن نقول ولاة الأمور لكن نقصد ولاة الأمور اللي في لندن أو نقصد ولاة الأمور اللي في مكان آخر. لا، الصلاة على الميت الحاضر. حينما نتكلم عن ولاة الأمور فالكلام عن ولاة أمورنا في هذه البلاد، كما يصرح بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يقول: فالواجب على جميع المسلمين في هذه المملكة السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف. السمع والطاعة الواجب على جميع المسلمين في هذه المملكة السمع والطاعة في ولاة الأمور كما دلت على ذلك الأحاديث، والسمع والطاعة بالمعروف كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن ينزع يدا من طاعة، بل يجب على الجميع السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وخرج عن الجماعة ومات ميتة جاهلية فالواجب على المؤمن السمع والطاعة للمعروف، وأن لا يخرج عن السمع والطاعة، بل يجب عليه الإذعان والتسليم بما قاله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سماحته: وهذه الدولة السعودية دولة إسلامية، والحمد لله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتأمر بتحكيم الشرع وتحكمه بين المسلمين. فالواجب على جميع الرعية السمع والطاعة لها بالمعروف، والحذر من الخروج عليها والحذر من معصيتها بالمعروف. أما من أمر بمعصية فالمعصية لا يطاع أحد فيها، لا من الملوك ولا غير الملوك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. فإذا أمر ملك أو رئيس جمهورية أو وزير أو والد أو والدة أو غيرهم بمعصية كفر بخمر أو أكل الربا لم يجد الطاعة في ذلك، بل يجب ترك المعصية وأن لا يسمع لأحد فيها، فطاعة الله مقدمة. إنما الطاعة للمعروف، هكذا جاءت السنة الصحيحة. اللهم إنا نسألك على ما بأنفسنا أننا ندين ونعتقد بما سمعتموه وبما قلناه من كلام سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز. ويقول سماحته: متع الله به على طاعته. ننصح الجميع بلزوم السمع والطاعة كما تقدم، والحذر من كف العطاء والخروج على ولاة الأمور، فهذا من المنكرات العظيمة، بل هذا دين الخوارج، ودين المعتزلة الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم إذا وجدت معصية، وهذا خلط خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة للمعروف، وقال: من رأى من أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عضاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه. إيه؟ فاضربوا عنقه، يعني إذا جاء أحد يريد أن يشق العصا ويفرق الجماعة فاضربوا عنقه، فلا يجوز لأحد أن يشق العصا أو يخرج عن بيعة ولاة الأمور أو يدعو إلى ذلك، فإن هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم أسباب الفتنة والشحناء، والذي يدعو إلى ذلك يقتل. يقول سماحة الشيخ: الذي يدعو إلى الخروج يقتل لأنه يفرق الجماعة ويشق العصا. فالواجب الحذر إن هذا غاية الحذر، والواجب على ولاة الأمور إذا عرفوا من يدعو إلى هذا أن يأخذوا على يديه بقوة حتى لا تقع بين المسلمين فتنة. وسئل سماحته أيضا عمن يقول: أنا لم أبايع الوالي ولهذا لا تلزمني بيعة وليس في عنقي بيعة، فأجاب سماحته: إذا اجتمع المسلمون على أمير وجبت الطاعة على الجميع ولو ما بايع نفسه. فالصحابة والمسلمون ما بايعوا أبا بكر كلهم، إنما بايعه من المدينة بايع بعضهم، ولزمت البيعة للجميع، ولزمت البيعة على الجميع. إذا بايع أهل الحل والعقد وولي الأمر، أهل الحل والعقد إذا بايعوا ولي الأمر وجبت الطاعة على الجميع، وإن لم يباشر البيعة كل واحد من الرعية بل تلزمه البيعة، وإن لم يصافح وإن لم يتولى البيعة بنفسه. هذه أيها الأحبة من النقوط المهمة العظيمة في شأن لزوم السمع والطاعة. الثاني من حقوق ولاة الأمور النصيحة لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. ويدخل في هذه النصيحة تنبيه الولاة والحكام على ما يقع في البلاد من مخالفات شرعية أو كبائر ومعاصي تكون سببا لحلول النقل والبأس للعباد والبلاد. والله سبحانه وتعالى يقول: كنتم غير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط لعامة الناس، بل حتى الحكام يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإن من ترك ذلك قد تشبه ببني إسرائيل الذين تركوا هذا الأمر. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا مناصحة الحكام، مناصحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، أمرهم بالمعروف بالمعروف ونهيهم عن المنكر بغير منكر من الحقوق التي تجب علينا تجاههم. وما أحسن ما قاله العلامة ابن رجب رحمه الله: والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومسالمة الوجود عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. وأخرج الإمام أحمد بن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. لكن هذه المناصحة، هذا الحق الذي يجب علينا تجاه ولاة أمورنا وهو نصيحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، هذه المناصحة والمكاشفة لا بد لها من ضوابط شرعية لما يترتب عليها من قبول أو رد يفضي إلى غلة أو إصلاح. إن السكوت عن مناصحة الحكام خيانة للحكام، إن السكوت عن أمر الحكام بالمعروف ونهيهم عن المنكر، إن السكوت عن بيان الأخطاء التي تحل في العباد والبلاد، إن السكوت عن ذلك خيانة للحكام هؤلاء الذين نحن نقول يجب السمع والطاعة لهم. وإن من تمام الولاء لهم، ومن تمام البيعة، ومن تمام الإخلاص والنصيحة لهم، أن تبين لهم الأخطار، وأن يرفع إليهم بشأن المنكرات، وأن يتابع معهم في هذا الأمر. روى الإمام أحمد والحاكم في مستدركه، وهذا الحديث نص في ضرورة مراعاة الكيفية التي ينافح بها الحال، بضرورة مراعاة الكيفية التي ينافح بها الحال. يا أحبابي، لو أن واحدا من الآباء جاءه واحد من أولاده فقال: يا أبتي أنت فاسق في بيتنا، دش يا أبتي أنت ديون، أنت تفعل كذا، أنت تفعل كذا، أنت تفعل كذا، ما ظنك بالأبي وهو يسمع من ولده هذه النصائح التي يقول فيها بعلم وبجهل وبحق وبباطل؟ والله يوشك أن يتقمص من حياتك. إذا كانت نصيحة الولد للوالد تحتاج إلى مراعاة وتحتاج إلى أسلوب وتحتاج إلى كيفية، فكذلك مناصحة الحاكم لا بد لها من كيفية تناسب المقصود، وهو إيصال الخطر والمنكر وبيانه لهم وتحذيرهم من مضبته وإيصال ما نقص من المعروف لهم حتى تأمروا بتمامه وإكماله. هو الإمام أحمد والحافظ في مستدركه عن عياض بن غل قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح للسلطان بأمر فلا يقبله على نية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وهذا حديث عظيم وحجة قوية في مناصحة الحافل. ما تأتي بناصح الحافل أمام الناس فربما جعلته يستشيط غضبا ويتحداك عنادا وإصرارا، لكن كما في الحديث: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يدخله له علانية، لا تنصح قدام الله الأمر، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي له عليه. وأخرج مسلم في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قيل له: قيل لأسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان بن عفان لتكلمه؟ يعني يقول: يا أسامة، لماذا لا تنكر بعض الأمور على عثمان بن عفان الخليفة الثالث الراشد؟ فقال أسامة: أترون أني لا أكلم عثمان إلا أن أسمعكم؟ يعني تبوني أنصحه وأنتم تسمعون؟ تريدون أكلمه وأنتم تنظرون؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. يعني يقول: لا أريد أن أكون سلة في الجرأة على السلاطين والكلام عليه في مجامع الناس العامة. يقول سماحة الشيخ بن باز: ليس من منهج السلف التسيير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة بالمعروف، ويفضي إلى الخوف الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه، أو الانتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه من الخير، وإنكار المنكر يكون من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه، كل هذا من كلام الشيخ بن باز، يقول: ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد: ألا تنكر على عثمان؟ قال: أنكر عليه عند الناس؟ لا، لكن أنكر عليه بيني وبينه، لا أفتح باب شر على الناس. ولما فتح باب الشر في زمن عثمان وأصبحوا ينكرون على عثمان شهرا ويتكلمون في عرض الوالي والخليفة الراشد في المجالس، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي بسبب ذلك، وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم عن الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم أيها الأحبة، هذه أجوبة مسددة من إمام عالم مسدد قد كان يعيشه بالإسلام وشهد له القاصي والجاني بالحب، نحسبه من أولياء الله ولا نزكي على الله أحدا. قال ابن مبرح رحمه الله: وقال ابن الجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ. فأما تحسين القول نحن يا ظالم يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فكرة يتعدى شررها أو ضررها من الخير لم يجد، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جالس عند جمهور العلماء. قال: والذي أراه المنع من ذلك، انتهى كلامه رحمه الله. نعم، هنا حديث صريح صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. لكن هذا رجل دخل على السلطان، قام إلى السلطان وقال له: كيف وكيف وكيف، اتق الله، يوجد كذا، لا يوجد كذا، يحصل كذا، وقع كذا. فحينئذ إن سمع منه وخرج فالحمد لله، وإن دحرج رأسه على الأرض فهذا المناطح شهيد بإذن الله عز وجل، شهيد بإذن الله عز وجل. وهذا أمر ينبغي أن نفقهه، لأن بعض الناس يقول: هؤلاء الذين يتكلمون عن حقوق ولاة الأمر لا يحبون أن يأتي أحد ينصح ولاة الأمر. لا والله، بل نحن نحرص ونعلم أن هذا من صميم حقوق ولاة أمرنا، علينا أن ينتخب لمناصحة ولاة الأمور العقلاء العلماء أهل التجربة، أهل الكلام الحسن، أهل المداخل الطيبة الذين يقدمون الحديث ويعرفون الحسنات ويقدرونها ويعرفون الأخطاء والسيئات ويقدرونها قدرها، ثم يأتون لينصحون. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. نعم، انظروا كلمة إلى إمام وكلمة عند سلطان. من كان شجاعا، من كان قويا، من كان على درجة من العلم ويريد أن ينصح فجزاه الله خيرا بالضوابط الشرعية والآداب المرعية. وإننا نرى ولله الحمد والمنة أن هذا لم يحصل. يعني لو قام أحد في بلادنا ودخل على الحاكم ولا على أمير وقال له اتق الله يوجد كذا أو لا يوجد كذا، يسلم راسه من الآن بإذن الله عز وجل أن يقطع راسه، يطمئن بذلك. لكن الشاهد من الحديث ما هو؟ أنه يكون هذا النطق مشروعا إذا كنت في وجه الحاكم، إذا كنت وين؟ في وجه الحاكم، وجها لوجه، إلى إمام عند سلطان. أما أن تجلس في أربعة جدران أو في جلسة خلوية وتقعد تقول الحاكم لي والحاكم لي والحاكم قال والحاكم تعب والحاكم فضح والحاكم زين، ماذا ينفع الكلام مع الناس؟ بعض الناس لا ينقطع عليه المويه ما يقدر يشرب مويه، بعض الناس لا ينقطع عليه الكهرب ما يقدر يطلع كهرب. تيجي تكلم مساكين فقراء ضعفاء ما عندهم خبره ولا سالفه ولا حيله، كلمهم على اخطاء الحكام. لا، هذا ليس من العقل وليس من المنطق في اي حال من الاحوال. وفي يقول ابن النحاس ويختار الكلام ويختار الكلام مع السلطان بالخلوه على الكلام معه على رؤوس الاشهاد، بل لو كلمه سرا ونصحه خفيه من غير ذلك لهما. يعني كلما كانت النصيحه فيما بينه وبين الحاكم سرا كلما كان هذا افضل. والنصيحه يراد بها ابرار الذمه ويراد بها اصلاح الاحوال. فاما ابرار الذمه فيقع بابلاغ النصيحه. يعني عز يقول والله انا اريد ان ابرئ ذمتي، ما تبرئ ذمتك امام العامة ولا امام الناس، تبرئ ذمتك تربع مرضية تبرأ ذمتك، تروح تبلغ هذه الرسالة الى من يصل الى السلطان او يصل على السلطان تبرأ ذمتك باذن الله عز وجل. واما الامر الثاني من النصيحة فهو التحويل من حال الى حال، يعني اصلاح الاوضاع اصلاح الاحوال من حال رديئة الى حال جيدة، فانت بهذا ما عليك الا ابلاغ النصيحة. واما تغير الاحوال فبيد الله عز وجل، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، انما انت منذر ولكل قوم هاد. وهنا ايضا في النصيحة يجب التفريق بين حالين، بين حال الامن والرخاء والاستنباط وبين حال الخوف والحرب والفتن التي تقع في البلاد. يعني فلنفرض مثلا ان بلادنا في حالة حرب في حالة معركة، فهل من العقل والمنطق ان ناتي ونتكلم اصلحوا زيروا فبدلوا عدلوا غيروا؟ لا، ليس هذا وقته، ليس هذا من الحكمة ابدا. بل ننتظر حتى تنتهي الحرب وينصرنا الله على من عادانا ويبتعد العدو عن بلادنا ويبتعد عن حدود ارضنا، فاذا استقرت اوضاعنا عدنا الى حكامنا وقلنا اتقوا الله غيروا وبدلوا وعدلوا وصلحوا. اما في هذه اللحظه الخطيره، في لحظه الدبابات على حدودك والطائرات تقصف والصواريخ ترمي ثم تأتي وتقول الآن هي الفرصة المناسبة حتى يجتمع الناس على الحاكم فأضغط عليها ضغط إجباري يغير الأوضاع، هذا ليس من الحكمة وليس من الدين بأي حال من الأحوال. إنما يجب أن يتحيل بهذه النصيحة وقت الرخاء ووقت الطمأنينة. أما بحالة الخوف والحرب والخطر والفتن فحينئذ الخطر علينا الجميع. يمكن يأتي العدو ويستبيح أرضنا من جهة شمالية وجنوبية وشرقية وغربية ويطرون الأعداء يطرون هذه البلاد فيقولون الحاكم والعادل والداعي والآمر والناهي والغيور والفاسق والفاجر كلهم يقتلون جميعا. فليس من الحكمة أن يغيب عن ذهن المغير أو الناصح أن يعرف أو أن يقدر للزمن وللظرف والمناسبة قدرها ومكانها. وكذلك أيها الأحبة هنا مسألة مهمة لا يميزها كثير من الناس أو كثير من الشباب خاصة، تكوين معارضة شيء وإصلاح الأحوال شيء آخر. تكوين المعارضة شيء وإصلاح الأحوال شيء آخر. يعني مثلا يوجد بلاد أو في أي مجال في أي جانب يوجد فساد، يوجد خلل، يوجد انحراف، يوجد كذا. تغيير هذه الأمور، إصلاح هذه الأحوال شيء، أما تعليب الناس وتهييج الناس شيء آخر. ولذلك في حديث أو جوار الساخن حول ذلك المالك الماجم الذي يسمى محمد المسعري صاحب لجنة الحقوق في لندن، أتحدث مع أحد الإخوة وكان يتكلم عن الباكتات التي أصبحت الآن أثرا بعد عين، ولا يوجد من يسمع بها ولا من يقرأها ولا من يلتفت لها، بل أصبح الناس إذا ابتلوا بها يأخذها فورا دون أن يقرأها ويرميها بالزبالة وربما يجب عليها شيء. هذا يكون معارضة، يريد أن يدير فكرة، يريد أن يؤلف فريق من الناس في هذا المجتمع. فتأييب الناس، إثارة، تكوين معارضة، إثارة فريق من الناس، هذا عمل، لكن الإصلاح عمل آخر لا علاقة لهذا بهذا أبدا. ولا يمكن، وباستقراء التاريخ ما عرف أن التأييب والفتن والخروج وهذه الأمور سولت إصلاحها، بل الإصلاح شأن آخر. لكن بعض الأبيات وبعض الأبرار وبعض المساكين انطلت عليهم الحيلة حتى أصبح أحدهم يجادع وينابع عن هذا المارق بكل مأول. أكثر مرة بعد صلاة التراويح وقبل الجاب وقال لماذا أنت تعرضت لما قاله المسعري بالكتاب في فلان. قلت أولا يا أبي حبيب، هذا الرجل نعم هو كذب علي مرارا، أجيب الكذب يجب الكذبات كالشمس في رابعة النهار، وأنا ممن كذب عليه. لكن يا أبي الحبيب، ما حاجتك في هذا الكلام وما حاجتك في هذه القضايا التي يطرحها؟ قال لا، هو سبب إن عرفت أو سبب إني وثقت فيه، كنت بغيت أن أحط الإمام يكتب، هذا بينك وبينك، أما بينك وبينه ما يصلح. لكن يا أبي الحبيب، اعلم أن ما يفعله هذا المسكين هو تكوين معارضة، وقد حصل من قبله ما حصل. الذين يعرفون التاريخ السياسي للمملكة العربية السعودية وجد من حاول أن يفعل مثل ما فعله المسعري، بل وملك من قبله أمورا ما ملكها المسعري، وأوتي قوة ما أوتيها المسعري، وأوتي أساليب ما أوتيها المسعري، ومع ذلك أخمده الله وقتله في فتنته وشتت شمله ووحد حركته وفتنته بفهمها. ومن باب أولى على المسكين، إذا أقول أيها الأحبة فرق. وهذا الكلام قاسي وجاف وصعب، وبعض الشعوب لا تتحمله، لكن الحق لا بد ان نتحمله، لا بد ان نتحمل الحق، والا كنا اصحاب هوى. اذا جاء ما يعجبنا نجبنا له، واذا جاءت النصوص عن رسول الله في امر لا نحبه نعرض عنها ولا نجابها ولا نقبلها، حينئذ يكون هذا هو الهوى. فاقول كالسان بين تكوين المعارضه وبين اصلاح الاحوال. يقول حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الوادر إلى الإمام أحمد بن حنبل إلى أبي عبد الله، فقالوا له: إن الأمر تفاقم وفجع، يعنون إظهار القول بحفظ القرآن، يقولون: ولا نرضى إمامته ولا سلطانه. فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا من طاعة، ولا تسلبوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار. المأمون والوالد حملوا الناس وامتحنوهم وجروهم الى القول بخلق القران، يمسكون الواحد واحد واحد، تعال ماذا تقول؟ القران كلام الله منزل ولا مخلوق؟ ان كنت منزل جلدوك وضربوك وآذوك، وان كنت مخلوق تركوك، مع ان القول بخلق القران ذريه شنيعه وامر خطير، كفر او يقضي الى الكفر، ولا حول ولا قوه الا بالله. ومع ذلك يقول الامام احمد: لا، يحاول فيه الفقهاء ويقول: لا، أنكروا في قلوبكم، ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تسلكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم. أيها الأحبة، ومن حقوق ولاة الأمر توقير الأمراء والنهي عن سبقهم، فذلك أمر عظيم. يقول عبد الله بن المبارك من استهان بالعامة ضيع مروءته، ومن استهان بالعلماء ضيع دينه، ومن استهان بالحكام ضيع دنياه. وهو الترمذي واحد الأنبياء العدوي قال: كنت مع أبي حضرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطف عليه ثياب الرقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أمرنا يلبس ثياب الفتاق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: اذكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله بالأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله بالأرض أهانه الله. ثم أنا أسألكم يا أحبابي، لو أن الواحد أغلق لسانه وأغلق فمه وما تكلم في السلطان بخير ولا شر، هل سيحاسبه الله يوم القيامة؟ لا. ولو دعا للسلطان دعوة صالحة فهذا هو الأوفق والأقرب والموافق لمنهج أهل السنة والجماعة. لكن الذين يتكلمون بالسلاطين للشر ويسبون ويتهكمون ويستهزئون ويسخرون، هؤلاء والله يهدون أعمالهم لهؤلاء الحكام والسلاطين. لا تظن يا حبيبي أنك حينما تستهزئ بملك أو أمير أو مسؤول أو سلطان أنك بهذا تزداد إبعة، وإن أعجب بك أو وإن أعجب بك بعض من حولك من أصدقائك وزملائك، لكن فقه هم يعجبون بك، ولكنك أنت تتصدق بحسنات أعمالك على هذا الحاكم الذي تذكر به أو تستهزئ به أو تتكلم عنه. وأخرج ابن عبد البر بالتمهيد وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عن سب الأمراء، وفي لفظ نهانا كبراؤنا عن سب نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم، واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب، فإن الأمر قريب. وأخرج ابن سعد الطبقات عن هلال بن أبي رميد قال: سمعت عبد الله بن عكيم يقول: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقالوا: يا أبا معبد، أو أعنت على دم عثمان؟ هل أنت ممن أعان على دم عثمان؟ فقال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه، إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. يعني كأن عبد الله بن حسين قد عدد أو تكلم بعثمان وذكر أن من مساوي عثمان كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك ابن حسين رضي الله عنه يستغفر ويقول: لا أعين على أحد على دم حاكم أو إمام بعد عثمان. قالوا: هل أنت أعنت على عثمان؟ قال: إني أعد ذكر مساويه أو عد مساويه إعانة على ذلك. ومعلوم أيها الأحبة أن هذا هو الحق والصواب، ومعلوم أن منهج أهل السنة في هذه القضية لا يصلح للصالحين ولا لأصحاب الأهواء والمصارع لما ينطوي عليه من اعتقاد الصبر والعمل به، لأننا أمرنا بالصبر مهما رأينا من أثرة أو رأينا من أحد أخذ ماله أو غلب ظهره أو رأينا أو رأى مسلم ما يكرهه، فإن الأمر مطلوب من المسلم أن يصبر على هذا الأمر، ومطلوب منا أن نناصح ولاة أمورنا بالحسنى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة ولا يرون قتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصريحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد من القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أبناهما، ولعله لا يكاد يعرف طائفة الخارج على ذي السلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا: وقل من خرج على إمام ذي السلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بن المدينة، وكالذي الأشعر الذي خرج على عبد الملك بن عراق، وإلى أن قال: وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتل خلقا كثيرا وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور. وأما أهل الحرس وابن الأشعث وابن المهذب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم فلا أبقوا دينا ولا أبقوا دنيا. والله لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا. وإن كان فاعل ذلك من عباد الله المتقين ومن أهل الجنة فليسوا أفضل من علي وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم، ومع ذلك لم يحمدوا ما فعلوه من القتال، وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم وأحسن نية من غيرهم. يقول ابن تيمية أيضا: وكذلك أهل الحرة كان فيهم خلق من أهل العلم والدين، وكانوا كذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم، والله يغفر لهم كلهم. وقد قيل للسعدي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ قال: كنت أيضا يقول الشاعر عوى الذئب فاستأنست للذئب العوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. أصابتنا فتنة لم نكن فيها ضررة أثرياء ولا فجرة أقوياء. وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستدارة والتضرع، فإن الله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. نكتفي بهذا القدر أيها الأحبة من حقوق الولاة وضوابط أهل السنة والجماعة في هذه الحقوق. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجمع جملنا وحكامنا وعلماءنا ودعاتنا، وأن لا يبرح علينا عدوا وأن لا يثبت بنا حاسدا. ونسأله أن يكون كلامنا وطرحنا لهذا الموضوع خالصا لوجهه الكريم لا نريد به غير وجهه عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الجنة وأن يرفع عن الأسئلة. أما بالنسبة للأسئلة فقد جاءت أسئلة كثيرة، وأود الاقتصار على الأهم المهم. فهذا السائل يسأل يقول: أشهد الله على حبكم فيه. بالنسبة لذكركم من قبل الصحابة رحمه الله ومما جاء فيه أنه لا يشرع الدعاء على الإمام الصادق، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول إن دعوة المظلوم مستجابة وأنه ليس بينها وبينه وبين الله حجاب، نرجو من فضيلتكم توضيح ما أشكر. واعلمون أن الله عز وجل يقول: لا يحب الله شر الخلق من القول إلا من ظلم. والكلام هو في سياق عموم مواقف أهل السنة تجاه الأئمة حينما يرون من الأئمة خللا أو نقصا أو رضا بالكبائر أو عدم إنكار لها، فهل يشرع لهم ذلك؟ فالجواب أنه لا يشرع الدعاء عليهم بل يدعى لهم. ومعلوم الكلام عدد من أهل العلم كالإمام أحمد والبغيل قوله: لو علمت لي دعوة مستجابة لطلبتها للسلطان، لو علمت لي دعوة مستجابة لطلبتها للسلطان. جزاكم الله خيرا. هذا السائل مثل يقول: كلنا يعلم أن الناس في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم كانوا يقومون بالبيعة للخليفة كلهم أو غالبيتهم، ولصعوبة هذا الأمر في هذا اليوم فمن ينوب عن المسلمين في مسألة بيعة الإمام أرض التضيح؟ أول ليس بالصحيح أنه في زمن الخلفاء الراشدين أن جميع الناس أو أغلبهم يبايعون، لا، فيبايع عدد من الأشياء والأكابر وأهل الحل والعقد. وكذلك في هذا الزمن إذا مات حاكم قام الحاكم الذي بعده وقد استقر له الحكم أصلا، يعني انتقل إليه مباشرة بالنص عليه بولاية العهد، بالنص عليه بولاية العهد، فتنتقل إليه ويبايع كبار العلماء كبار القضاة وجهاء الناس رؤساء العشائر أهل الحل والعقد، ولا يلزم يعني أن يأتي كل فرد وكل نفر أن يصفق بيده على يد الحاكم ليقول بايعتك على كتاب الله وسنة رسوله. ومعلوم أن البيعة تستقر إما بأن ينتخبه أهل الحل والعقد، يعني قوم أو أولاد، وإن شئت تطبق هذا على بلدنا مثلا بالمملكة، الحاكم إذا بايعه أهل الحل والعقد انعقدت له البيعة، أو أن يكون الحاكم الذي قبله حاكم مقطوع بشرعية بيعته، فأوصى الحاكم السابق بولاية العهد لحاكم اللاحق، فلما زال السابق انتقلت الإمامة إلى هذا الذي نص عليه بالولاية فصار إماما، ثم بايعه أهل الحل والعقد وانتهى الأمر. وقد تتحقق شرعية الحاكم إذا استطاع أن يقهرهم بسيفه وأن يجمعهم تحت سلطان واحد. فمثلا لو أن الناس قبائل فوضى ومتشددين ومجردين، وهؤلاء يغيرون على هؤلاء ويسبون هؤلاء ويبذلون هؤلاء ويسرقون من هؤلاء، فوضى حياة فوضى، كل قبيلة تعتاد على قبيلة. فجاء حاكم وأخضع جميع القبائل بسيفه وأخضعه بسلطانه وقال لهم أنه يحكم بانتساب الله والسنة النبوية، فهذه بيعة شرعية يجب بها السر والطاعة. أما خربطت حال بالدليل التوالي يسمونها الديمقراطية، ولما تصير عندنا ديمقراطية ولما تصير عندنا ديمقراطية ولما تصير ديمقراطية ديمقراطية، الديمقراطية تعطي الممثل صوت وتعطي الفنان صوت وتعطي المهرج صوت وتعطي الساحر صوت وتعطي الماجد صوت وتعطي الدائرة صوت، وكل إنسان صوت سواء كان عاقل فاسق كبير صغير جاهل متعلم خبير طيب صالح صالح، كله يعطى صوت بالانتخاب والترشيح، وهذا ليس بصحيح. إنما يرشح ويعطي الصوت هو أهل الحل والعقد من العلماء الأبرار ومن وجهاء الناس وسادات القبائل وأهل الكبار والعشائر، هؤلاء أهل الحل والعقد، فإذا اجتمعوا على إمام عقدت له البيعة. أما قضية ما عندنا ديمقراطية ما عندنا ديمقراطية، فانتم الديمقراطية ماذا تفعل الآن بالجزائر؟ ماذا تفعل الديمقراطية الآن بكثير من البلدان؟ مذابح صاحلة. والذين والله يا أحباب الذين يكرهون مجتمعنا اليوم، الذين يكرهون واقعنا اليوم، الذين يتمنون تغير أحوالنا اليوم، هم كأناس يعيشون في بيت يتمنون أن يهدم حتى يعيشوا في العراء فيفترشون الأرض ويلتحقون السماء. إذا كان بيتك ناقصة باب ناقصة نافذة، بعض الإضاءات ما تولع، الموية أحيانا تنقطع، الكهرباء أحيانا ينقطع، هذا ليس بمبرر إنك تأتي تركب في البيت. فإذا كنت تلاحظ في مجتمعك أو في بلادك بعض النواقص، ليس بمبرر أن تدعو أو تتمنى أو تتطلب أو تغوث أو تحب أو تشيع الفكر الذي يدعو إلى إسقاط هذا النظام بكامل، لا، بل تحرص أن تحافظ على هذا النظام. وينبغي أن نفهم هذه القضية فهما دعويا علميا شرعيا، أننا لا نستطيع أن ندعو إلا ما دام هذا النظام قائم. الله يقدر الدكتور لو احتل النظام بتعرف تدعو؟ لا تستطيع أن تقوم بأي عمل خير، لا تستطيع أن تقوم بدعوة أو بضاعة كتب أو كفالة داعي أو كفالة دعاة أو كفالة أيتام أو أعمال خيرية أو محاضرات أو كل هذه الأعمال في ظل النظام القائم. فلو اختل النظام، يعني تريد أن يسقط النظام ثم تجي تدعو بمحاضراتك وأقلامك وكتبك وخطبك وأشرطتك، هذا من الحماقة، وهذا من قلة العقل، وهذا من السبح، وهذا من نقص العلم. ولكن أصحاب العقول كما يقول القائل ذو العقل يشفى في النعيم بعقله، وأهل الجهالة بالشقاوة ينعم الجاهل مرتاح، أقف عليه يصدق له إشاعة يتبع له صيحة يتبع له ناعق، لكن العاقل لا، من الصعوبة أنه يضمن، من الصعوبة أنه يصيح إذا صاحب الناس، ومن الصعوبة أنه يعني يتابع الناس فيما يقولون لأنه ينظر في أمور لا ينظر إليها الصغار أو لا ينظر إليها الضغام والعوام والجهل. جزاكم الله خيرا. هذا آخر نسأل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فكيف أقف مع آخر إذا كان على حقه وخصمه الوالي وهو على باطل؟ والله يا أخي الحديث قالوا مر بنا أن الولاة ليسوا معصومين من الأخطاء والكبائر والصغائر، هذا أول. الأمر الثاني، تستطيع أن تنصره إن لم تنصره، وإن استطعت أن تصل إلى الوالي وتبلغ هذه النصيحة إما بلسانك أو ببرقيتك أو برسالتك، وإن لم تستطع فإذا بأحد العلماء الأجلاء الذين يتبعناهم فبلغ له هذه المظلمة. قلت إن هذا لم يستطع أحد أن ينسبه من هذه المظلمة، لا استطعت أنت لا ببرقية ولا برسالة ولا استطاع ولا دخلت على الوالي ولا استطاع العالم يغير شيء، وبقي أخوك المسلم هذا مظلوما صبرا على قدر الله. إن لله من الرجل نصبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى أن تنجلي الغمة وتضبط الأحوال. يعني إذا ما تعثرت الأحوال لازم نطلق النار من الزناد ونرفع السيف ونرى الخروج ونعلن التكفير. هذا هو بيت التصحيح. بيت التصحيح التي إذا جيت قلت الوالي أو جيت حاكم وقلت هذا ظلم وهذا مسكين وهذا مظلوم وهذا لا يجوز، فرى ضيّر الوالي لله ما عندي استعداد ولا أقبل قولك ولا أقبل كلامك. تقولي من تتقاب الكلام تقول العضلة والسجن، هذا هو منطق هذا. حينئذ تنكيلة المحاضرة كلها حينما يقع كهذا أن تقول سمعا وطاعة لكم في طاعة الله وإنا لله وإنا إليه راجعون في هذه المظلمة التي ما أنقذت صاحبها، وعملا في مقتضى معتقد أهل السنة والجماعة المؤيد بالأدلة من الكتاب والسنة من كلام الله وكلام رسوله أننا نصبر على جور الحكام ونصبر على جور الأئمة إلى أن تنجلي الغمة. هذا معنى التفصيل في مسألة حقوق ولاة الأمر.